إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب التفليس في باب فصل: وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه. التفليس اللي هو أصبح عليه ديون أكثر من ماله، هو لما فرض عليه الحج كان له عليه ديون، ولكن وقتها لم يحل، فالتفليس في حد ذاته لا يحل الدين، يبقى الأجل كما هو. قال القاضي: لا يحل، رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يحل، ده قول الإمام مالك، بس المذهب الأول أنه لا يحل، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت، كأنه مات يعني. فإن قلنا لا يحل، اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. فإن حل دينه قبل القسمة شاركه لمساواته إياهم في استيفائه، فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. فإن كان المؤجل برهن خص به، لأن حقه تعلق بعينه. وإن وجد عين مالك، فقال أحمد، يكون موقوفا إلى أن يحل، فيختار الفسخ أو الترك، لأن حقه تعلق بالعين، فقدم على غيره كالمرتهن. دين اللي عليه هيحل قبل القسمة، يعني هما قلنا مثلا أنت محجور عليك، هنقسم المال الأسبوع الجاي، دينه حل قبل القسمة، فمفيش مشاكل إن هو إيه يشاركهم فيها. طب دينه حل بعد القسمة، مش هيشاركهم. طيب، فإن كان وجد عين ماله، قال أحمد، يكون موقوفا، يعني عين ماله مش هنبيعها، هنوقفها لغاية القسمة وبعد كده ياخذ عين ماله. طيب، فإن كان دينه سلما، سلم يعني اداله سلعة، اداله فلوس، خد فلوس منه ولسه ما جابلوش السلعة، فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حق إن كان في المال، وإلا اشترى من جنس حق، نشتري بالفلوس دي حاجة من جنس حق ودفع إليه، ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. ده خلاصة هذا الفصل، إن المفلس عليه دين، الدين ده أحوال، يا إما دين فلوس هيحل قبل القسمة أو يحل بعد القسمة، حل قبل القسمة هيشاركهم، هيحل بعد القسمة مش هيشاركهم. إنما بعد القسمة هيحصل إيه؟ بعد القسمة اتفك الحجر عنه، حل دينه، نقول له بقى دين عليك، يا إما يحجر عليك تاني بيه، يا إما تسدده بموعد آخر، على خيار مين؟ صاحب الدين. طب إن كان عين يعني دين، دي أنا خدت منه قرض سيارة أو موبايل، خدته بالتقسيط وما دفعتش منه قسط، اللي هي المسألة بتاعت المرة اللي فاتت، ورحت لقيتها، الإمام أحمد يقول نوقفها لغاية ما يتفك الحجر عنه وبعدين ياخدها بتاعته، لو كان هيحل بعد القسط. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل، ففيه روايتين. هنا بقى استلم معناها ايه؟ ان هو ليه دين سلم، يعني خد فلوس من واحد وقال له هجيب لك بيها بضاعة، يا اما جابها له ولسه ما سلمهالوش، يا اما ما جابهالوش. لو ما جابهالوش يبقى دين خلاص، دين فلوس، يبقى العقد انفسخ، او هو بقى بالخيار بينفسخه وامضاؤه في موعده. يا اما جاب له العين، لو جاب له العين تبقى ملكه، وجد عين ماله ياخذها. طيب هل له أن يصرفها إلى غيره؟ يعني راح ما لقاش الحاجة اللي جابها له، قال له خلاص أنا هاخد دي مكانها، ينفع؟ لا، لأن مش عين ماله. طيب المسألة اللي بعدها بقى اللي هو حلول الأجل بالموت، مسألة مهمة. لو واحد عليه دين ومات، هل يحل الأجل دلوقتي ولا لا؟ هنا بيقول فيها روايتين، إحداهما لا يحل، اختارها الخرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته، والتأجيل حق له، فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله، فلا يحل به ما عليه كالجنون، يعني لسه دين لم يحل فأصبح هذا ماله. الرواية الثانية إن هو يحل، ده قول الأئمة الثلاثة الجمهور. الرواية الأولى نصرها ابن خدامة والشارع وصاحب العمدة وقدمه في فروع إن هو لا يحل خلاص، يعني واحد استلف من واحد 100,000 ومات، 100,000 حسدتهم الشهر الجاي، هل له حق في مطالبة الورثة بـ100,000 الآن ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا لا، ده حق ليه هيحل بعد شهر. الرواية الثانية واللي هو قول الجمهور إن هو له حق في المطالبة الآن، لأن بقاءه ضرر على الميت، لبقاء ذمته مرتهنة به، ذمة الميت مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، الوارث عليه ضرر هو كمان، ليه؟ لا يستطيع التصرف في التركة ما دام فيها دين، لأن من أول شيء في التركة إخراج الديون، وعلى الغريم لتأخير حقه، الغريم نفسه اتأخر حقه في حين إن هو لم يثق في الورثة. لما أعطى 100,000 لفلان أعطاهم لفلان، إنما لم يعطيهم لورثة فلان، فتغيرت الذمة وربما تلفت التركة. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، يعني كده كده يؤخذ من التركة، مش يؤخذ من الورثة، يؤخذ من التركة، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء. الوارث لا يستطيع التصرف في التركة التي فيها ديون إلا أن هو يوثق الدين، أو يا إما بضمين مليء، ضامن مليء يعني غني، أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد لا يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، أملياء اللي هم الورثة يعني، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة. لو تصرفوا هيدفعوا هذا المال من التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، يعني فرض التركة أقل من الدين هيؤدوا التركة فقط، وبقيت المال ما كانش عليه. يعني واحد استلف من واحد 100,000، قال له بعد شهر ومات، وكان ما يمتلكه من المال 50,000، الورثة هيسدده كام؟ 50,000، أقل الإيه؟ الأمرين، لأن هو ده اللي ورثوه منه، مش واجب عليهم إن هم يسددوا من معاهم هذا الدين، ولكن ذمته روحه متعلقة بالدين لغاية ما يؤدى عنه. ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها، يعني لو التركة دي ما تصرفوش فيها هم هيديهم 50,000، هيجي صاحب الدين يقول له والله هو الراجل ما تصرفش غير 50,000 هم، طب والخمسين التانية تبقى تاخدها منه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة سأل هل عليه دين أم لا، فإن قال عليه دين ترك الصلاة. فكان علي وقتادة وأبو قتادة كانوا إذا وجدوا أحد عليه دين سددوا دينه من باب الإخوة. فجاء رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فقال صلوا على صاحبه وترك الصلاة عليه. فعلي وأبو قتادة تحملاه، قال يا رسول الله تحملناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فمعنى كده ان قوله تحملنا الدين ده حمالة. فلو ابن الميت قال له انا هتحمل الدين ولو حتى على المجهول، يحق له ذلك ويبقى متحمل هذا الدين. في روايه ثانيه في الحديث بيقول ان القبر فضل مشتعل عليه. لا ده الحديث الثاني بقى ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين قال له هل سددت؟ هل قضيت دينه؟ قال لا. فبعد اليوم الثاني قضيت دينه؟ قال نعم. قال الان بردت جلدته. هنا في تعارض ولا ما فيش تعارض؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال الان بردت جلدته. ده برضه عملت اشكال عند العلماء بيفسروا الحديث. قالوا هو الراجل ده كان بردت جلدته عشان ما وصاش، ولا ما الحماله لم تؤدى، ولا كان الدين حال. فقالوا خلاصه الكلام يعني ان كان الدين حال، فكان المفروض اللي يسدده يسدده الان، اللي تحمله يسدده الان، لان الميت مات وهو آثم بتركه للتسديد، فكان يعذب في قبره بتركه للتسديد لغاية ما اللي يسدد هيسدد عليه. طب فرضنا اللي تحمل الحمالة تحملها مؤجلة، يعني قال يا اخواننا اللي عليه دين علي، فطلع واحد قال له عليه دين، طب هيحل امتى؟ قال له الشهر الجاي. هل يلزمه تسديده الآن؟ لا، على الراجح لا يلزمه تسديده الآن، إنما لو جاء الموعد ولم يسدد يعذب الميت بتركه الوصية في ذلك. الثاني يتحملها خلاص انا بقيت في ذمتها. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الان بردت جلدته، دي كانت في الدين الحال، فالديون الحاله تسدد الان او المسامحه. طيب، ولهذا لو كانت بقيه لم يلزمه اكثر من تسليم، وان تلفت التركه قبل التصرف فيها والتوفيق منها سقط الحق كما لو تلف الجانب. يعني ايه تلفت التركه؟ جينا نقسم التركه، التركه لانها مفيش تركه، أو تلفت كان في فلوس اتسرقت، سقط الدين، سقط الدين يعني لا يلزمهم الأداء. طب هل يعذب الميت بها ولا لا؟ دي مسألة ثانية الفقهاء ما تعرضوش ليها أصلا، هو بيقول تعلق حقه دي خاصة بالآخرة، والحق بيتعلق الميت بيتعلق بالحلول، وإن كان أجل بالوصية، كان حال يلزمه ولا يؤخر إلا بإذن صاحبه. يعني حل الدين النهاردة استأذن صاحبه اقول له معيش سامحني، ان ما سامحش لازم اسدد. طب هسدد منين؟ اقترض وسدد، يبقى قرض جديد الى اجل اخر. طيب فرضنا قال انا مش مسامح ومات تعلقت ذمته بي، طيب لو اجل قال له خلاص انا اجل لك شهر، على الراجح الدين القرض بيتاجل، يتاجل تاني. وان قضى الورث الدين من غير التركه أو منها جاز، وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضى به الدين. فرضنا الورثة كلهم كانوا أنداج، قالوا بص إحنا مش مسددين حاجة، هو راجل سايب أرض وبيت وما سابش فلوس، طب الديون اللي عليه؟ يقولوا لا الديون اللي عليه دي مش هنسدده، روح ارفع عليه القضية، روح خد حقك منه عندك في القبر. طلعوا عند اللي يعملوا ايه؟ لو في حق ثابت بوثيقه، وثيقه الدين شهود او بينه، الحاكم يبيع عليهم بالغصب عنهم، يبيع يرفعوا للحاكم والحاكم يبيع الارض ويسدد الدين. باع الحاكم من التركه ما يقضى به الدين لغايه ما الدين يقف وخلاص كده، ما يبقاش اكثر من كده. وان مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل، اختص أصحاب الحالة بالتركة. يعني الدين مؤجل مش حال، وعلى المذهب أنه ما بيحلش بالموت، فوثق الورثة للمؤجل قالوا له طب تعالى هنديك كمبيالات تانية علينا احنا. اختص أصحاب الحالة بالتركة، يعني اختص بالإيه هذا المال بالتركة، فإن ياخدوا التركة بالتركة اه خلاص هم بقى أجلهم، اللي أجل ياخد التركة لنفسه، وعند الأجل يسدد كأنها دين عليه. فإن أبوا ذلك حل دينه، قالوا لأ لا هنوثق ولا ليك حاجة عندنا، حل الدين فشاركه لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. طب ما أنا كده لا طلت الراجل مات ولن تديتون وثيقة بالأجل، فناخد حل مالي دلوقتي. وإن حجر على المفلس وهو ذو كسب بقي بمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته وهو ذو كسب، يفي بمؤنته، ومؤنتي من تلزمه مؤنته، فذلك في كسبه. المفلس له كسب، يعني الراجل كان بياخد أموال الناس يتاجر بيها مثلا، وبعدين احنا ضربنا المثال ده المرة اللي فاتت، واحد بيعمل تجارة واخد فلوس الناس بتاجر بيها، وبعدين التجارة دي خسرت، وكان سبب الخسارة تفريط منه، يبقى ده دين عليه ولا لا؟ دين عليه. فالناس اصحاب الفلوس طلبوا الحجر، بقى اسمه مفلس. هنا بيقول بقى ان حجر على المفلس وهو ذو كسب، يعني ذو كسب يعني بيعمل ليه وظيفة، وهذا الكسب يفي بمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته، يعني عياله ومراته، فذلك في كسبه. خلاص يبقى احنا مش هنديله فلوس، ده هو ايه ينفق على أولاده من ماله من شغله، يعني لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، مفيش حاجة لإخراجه، هو هذا ماله. وإن لم يافي كسبه بمؤنته كملناه من ماله، فرضا أن هو كان بيشتغل موظف بيقبض 1000 جنيه وهو كفايته 3000 جنيه في الشهر، فتاجر بفلوس الناس عشان يوفي كفايته، فلما خسر هنعمل ايه؟ هنأخذ من ماله ما يفي بمؤنة عياله، نكمل له لغاية ما يلاقي كسب يكمل. وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بالمعروف مدة الحجر. فده على أساس أن هو ده مال، هو استلف فلوس من الناس، لا هو ليه مال بغير الدين. احنا قلنا المفلس هو من له مال لا يفي بدين، اللي انت بتتكلم عليه ده اسمه معسر، هو ما حلتوش حاجة خالص وبياخد أموال الناس يشتغل بيها، ليك كم في أموال الناس وما ليش ولا من لي، ده معسر. هو بيتكلم عن الفلس ليه ماله هو شغال ب100,000 بتوعه و100,000 بتوع الناس و200,000 بتوع الناس عشان يبقى دينه أكتر من ماله، وبعدين فرط فيه، يعني أهمل في التجارة فخسر بقى رأس المال كان 300,000 بقى كام؟ بقى 100,000 خسر، هو كان ليه التلت والناس لهم التلتين، بقى كان ليه 100,000 بقى ليه 30,000، هو بقى بيتكلم عن 30,000 بتوع دول مش بيتكلم عن فلوس الناس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وفي من يعول من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، نفقة زوجته دين عليه يعني واجب عليه، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى، لأن حرمته آكد من حرمة الميت، يعني هو بيطرد سؤال، بيرد على سؤال، ليه هنقدم نفقة أولاده وزوجته على سداد دينه؟ فهو بيبرر ليه؟ من ضمن التبريرات إن هو يقدم نفقة زوجته لأن النفقة بتاعت زوجته واجبة، فتقديم النفس أولى. طب ما هو ممكن الناس التانية اللي لها فلوس مش معهمش فلوس ينفقوا على إيه؟ على زوجتهم، صح؟ يقول لك انت هتنفق على مراتك وانا مراتي مش لاقي اكل، مش ده كلام مظبوط؟ بس ده احنا بننفق على مراته زوجته من ماله هو، مش من مال الايه الناس التانيه هنديها مالها ينفقوا على زوجته، ان احنا بننفق على المفلس من ماله الشخصي، انما احنا حجرنا عليه يعني منعنا تصرفه في ماله. ولان تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي اولى، لأن حرمته آفت، وتقدم نفقة من تلزمه مؤنته من أقاربه لأنهم جروا مجراه، مجرى الزوجة يعني، ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم، وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه، وتجب كسوتهم أيضا، النفقة والكسوة، لأن ذلك مما لا بد منه، ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم، الكسوة اللي هي ملابس، يأتي لهم بالملابس من أدنى ما يلبس مثلهم، مثلهم يعني في مكانته، أو يكتسى مثلهم. فإن كانت له ثياب أرفع من كسوة مثلهم بيعت واشترى له كسوة مثله. يعني لو كان الراجل كان فانتازي شوية وراح اشترى لهم ملابس غالية هم بيلبسوهاش، بس هم شايلينها للمناسبات السعيدة، هيلزموا ان هو يبيعهم ويروح يشتري لهم ملابس على قدهم والباقي يحطهم في الايه، يعني عايز يقول قدر الكفاية بالظبط عشان اصبحت دي مش فلوسه. واشترى لهم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء، فضله على الغرماء. وان مات ورد الفضل على الغرماء، وان مات منهم ميت كفن من ماله، منهم يعني من ايه، من اولاده وعياله، يكفن من ماله لانه يجري مجرى كسوة الحي، ويكفن في ثلاثة اثواب كغيره، ويحتمل ان يكفن في ثوب واحد لان الزائد فضل يستغنى عنه. ما يموت حتى نجيب له ثلاثة زي بيت الناس. وفي احتمال تاني في المذهب يقولوا لا، كفنه في ثوب واحد وتمن الثوبين التانيين يتحط في في في الغرماء. لان دلوقتي المتر بكام دلوقتي؟ متر البطاطس بكام؟ ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. طب داره بقى، يعني هو اتكلم في النفقه، اتكلم في الكسوه، اتكلم في الدار السكن، لانه مما لابد منه اشبه الكسوه. فان كانت واسعه يكفيه بعضها بيع الفاضل منها ان امكن، والا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله، وان لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن، لان ذلك مما لابد منه، ورد الفضل على الغرماء. ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. طبعا دلوقتي ما عادش في خادم، بس في حاجات اساسيه تقوم مقام الخادم زي الادوات الكهربائيه. وان كان مسكنه وخادمه وثيابه اعيان اموال الناس افلس بها ووجدوها فلهم اخذها. ده بقى بيضرب مثال على راجل كان بياخذ اشياء الديون وبيشتري حاجات لنفسه، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني راح اشترى غساله وبوتاجاز وتلاجه واعيان بالتقسيط، قال لهم انا هاخدهم والشهر الجاي هسددهم، وافلس قبل السداد. فالناس وجدت اعيان مالها، لهم حق انهم ياخدوها ولا لا؟ لهم حق، مع انها حاجات اصليه يعني اساسيه، ولكن هي اعيان مالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو احق به. ها؟ حتى لو هو محتاجها. نعم؟ لا، لو سدد منها اقساط ما تترجعش. الاقساط هي اللي بقت دين. احنا قلنا المره اللي فاتت ان شرط ان هو يجد ماله ان هو ما يكونش سدد منها فلوس. وان كان مسكنه وخادمه وثيابه اعيانه ما اموال الناس افلس بها ووجدوها فلهم اخذها للخبر. ولان حقوقهم تعلقت بالعين فكانت اقوى من غيرها. ويحتمل ان من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وافلس بذلك الدين ان يباع مسكنه وخادمه لانهما باموال الغرماء، فتبقيتهما له اضرار بهم وفتح باب الحيله للمفاليس في استدانه ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. هنا تتعارض مصلحتين، والراجل خد فلوس اموال الناس وراح اشترى بها شقه. فهو هنا بيقول الشقه اموال للناس، ماشي؟ الشقه يعني صاحب الشقه لسه ما سددش فلوس ليه، فهو هياخد الشقه ولا نسيبه يسكن فيها؟ يعني الغريم وقع عليه ضرر بان هو الفلوس بتاعته مش حقيقه، والراجل المفلس وقع عليه ضرر بان الشقه اللي هو هيقعد فيها هيتطرد ويقعد في الشارع. ففي طردين وضررين. ضرر ايه المقدم دفعه؟ بيقول لك ضرر الغريب ان احنا نديله حقه شقته ويبقى كده مالكش حاجه عندنا، ماشي؟ ليه بقى؟ بيقول لان هنسد باب تاني، ان المفاليس يفتح باب للحيل للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك. فبيقول واحد برضو واحد مفلس وعايز عربية، يقول طيب انا هروح استلف فلوس العربية واشتري بها عربية، ولما يجي يحجر عليا هقول له يبقى لك اللي تلاقيه خده، انا ركب العربية. ويبقى الرجل التاني معهوش فلوس الغريم، والتاني ده ركب عربية نظيفة وسكن في احسن شقة وعليه ديون، ويقول لك طب يبقى انا اسوة الغرماء. حصلت، خد فلوس الناس واشترى بيها حاجات لنفسه، وبعد كده عشان يعمل تجارة بعض المال ده يعمل بيه تجارة افلس. يجي يكلموه يقول له طيب انت والله انتوا لكم اسوة الغرماء، كان داري شوية فقه يعني اسوة الغرماء اللي تلاقوه خدوه. هنا بيقول لا، ده هم هيبيعوه، هنا بيقول له مثلا فاستدان ما اشتراهما به، يعني هو خد فلوس عشان يشتري بهم الحاجات دي وافلس بذلك الدين، يباع كل ذلك ويسدد الدين. نبيع كل ده عشان ايه؟ ما نديش حيله بعد كده لحد يروح ياخد اموال الناس لينفقها على نفسه. بس ده انا هيباع، بس دي مش اعيان، دي مش اعيان الناس، خلاص هو خلص فيها. ان العربية دي لو كانت بتاعت واحد ولسه ما سددتش قسطها هياخدها، لا ده هو راح اشترى العربية كاش وركبها، والفلوس اللي اشترى بيها دي دين عليه. يقول لك هو من حقه ياخد العربية ويبيعها وياخذ ماله من السيارة. واذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان، احدهما يزور الحجر عنه، لأن معنى المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه. الثاني لا يزول إلا بفك الحاكم له، وده المذهب، لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفينة. هنا بقى الراجل اتقسم فلوسه بين الناس، وبعد ما تقسم فلوسه قال خلاص انا ما حلتش حاجه بقى، سيبونا اشتغل. الحاكم بقى هنا في روايتين، خلاص خلاص كده كل واحد ليس لكم الا ذلك، وكل واحد يروح وما لهمش غير الفلوس اللي خدوها، وهذا الرجل يعمل لنفسه حتى لو كسب. الروايه الثانيه بقى اللي هي بتاعت المذهب، ان لا يزول الحجر الا بفك الحاكم عنه، لسه محجور عليك. يعني فرضنا الراجل بعد ما باعت فلوسه كلها وسدد نص اموال الناس باقي نصها، الراجل ده ورث مثلا، او قاعد كده بيحفر في الارض لقى اثار جات له فلوسه خلاص بعد ايه؟ بعد قسمة المال. هل الفلوس دي يسدد بها الناس تاني ولا خلاص؟ فيها روايتين، مسألة مهمة، لأن بعد الناس بعد ما يحصل في حجر والراجل يطلع من الحجر خلاص خلصوا فلوس كلها وما خدوش حقهم، اللي خد نص حقه يعني ما خدوش الحق كامل. هذا الرجل بقى لو أتى له مال أو عمل وكسب، فرضنا اشتغل وكسب، هل ديون الناس دي تبقى عليه ولا خلاص تفك الحجر عنهم؟ ليس لكم إلا ذلك. في حديث بيقول خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خلاص. وفي حديث تاني وفي رواية تانية إن هو لا يزول فك الحجر لا يزول إلا بزوال بإزالة الحاكم له، يعني الحاكم هو اللي يقول خلاص إيه سقطت الديون. واعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس لكم إلا ذلك ده حكم حاكم أسقط الديون بها، خلاص. فهنا المذهب على أنه لا ينفك الحجر إلا بأن الحاكم يفك حجره. يعني الراجل ده لو جاله فلوس ورث، جاله فلوس هدية، يلزمه سداد بقية أموال الناس. دي حاجة مهمة، لأن الأخ بيتعامل بيعمل توظيف أموال وبعد كده يضيع فلوس الناس ويقول والله ملكوش إيه، هو كان مثلا 100,000 لقوا معاه 20,000 خدوهم قسموهم على بعض وخلاص كده ملكوش حاجة عندي. وليس لكم إلا ذلك. الجمهور بيقول لا، انتوا ليس لكم الا ذلك، ده حكم حاكم. انما لو الحاكم قال يجب عليك سداد بقيه المال، يجب عليه سداد بقيه المال، ماشي؟ ده المذهب. واذا على حسب حكم الحاكم، الحاكم اللي هو قام بالحجر هو اللي يحكم فيه، على حسب مصلحة، شايف ان هو هيقدر يجيب اموال الناس يضغط عليه، شايف ان هو ده اخره ومش هيقدر يجيب حاجه خلاص. واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا، شارك غرماء الحجر الاول وغرماء الحجر الثاني. هو بقى كان خيبه، بعد ما تفك الحجر عنه واشتغل بقى عليه ديون تاني، يعني بدل ما كسب خسر تاني، بقى في غرماء اولين وغرماء تانيين. الغرماء التانيين هيشارك الغرماء الاولانيين في الايه؟ في القسمه. شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني، الا ان الاولين يضربون ببقيه ديونهم والاخرون يضربون بجميع ديونهم. خلاص اللي ليه دين هيضرب بقية دينه، اخذ نص دينه هيبقى قيمه ديونه النص. باب الحجر، التفليس والحجر، الفرق بينهم؟ التفليس على المفلس، والحجر على السفيه والصغير والمجنون. مفيش فرق، يعني هو مفيش فرق. في كتب بتقول الحجر لحظ نفسه والحظ غيره، لحظ نفسه اللي هو الفقير المجنون، والحظ غيره اللي هو المفلس. لفظ مش هتفرق كتير. يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: صغر وجنون وسفه. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني هنا محجور على اليتيم حتى الولي يأنس منه الرشد، فدل على أنه لا تسلم إليه قبل الرشد. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. يتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب كولاية النكاح. ثم وصيه بعده، وصيه يعني قبل ما يموت قال فلان ده اللي هيبقى مسؤول عن المال، رجل أمين هو يثق فيه. وصيه بعده لأنه نائبه، ده المذهب من الوصي بعد الأب. في رواية تانية إن الجد أبو الأب هو اللي يقوم مقام الأب في الإنفاق على الصغير أو ولاية الصغير في المال، فأشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح، ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي. هنا يتيم له مال، أبوه مات، من يكون وليه؟ هنا بقى قال الوصي، وبعدين ما فيش وصي يبقى الحاكم. في رواية تانية الجد، بس الرواية دي هي المذهب اللي هو الحاكم يقوم، الحاكم ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. طيب مسألة المجلس الحزبي اللي هو اللي هيقوم مقام الحاكم في الحجر على أموال الصبية الصغار حتى يبلغوا الرشد، دي مسألة شرعية بس فيها مشاكل تطبيقية. هي شرعا صح ان الاب لو مات يدخل المال في المجلس الحزبي، والحاكم لابد ان يعمل في مال الصبي فيما فيه بالمعروف، ماشي؟ فاللي بيحصل ايه؟ ان بيقيم وصية اللي هي ام الاولاد على المال، والوصي يقوم على المال في التصرف فيه بإذن المحكمة. يبقى المجلس الحزبي زيه زي الحاكم، في هو مش حاكم لأن ملوش ولاية شرعية، صح؟ هي ولاية قانونية مش ولاية شرعية، في فرق. بس لما قام بالوظيفة بتاعت الحاكم خد أحكام الحاكم. في فرق بين حاكم، عشان الجماعة المداخل، في فرق بين حاكم وقام مقام الحاكم. لما نقول حاكم يبقى هو ولي أمر، لا هو مش ولي أمر، إنما في وظيفة من وظائف الحاكم هو سدها، اللي هي حفاظ أموال، حفظ أموال الصغار هو سدها. ولكن المخالفة اللي المجلس الحزبي بيعملها إن هو لا يعمل فيما يجب، بيدخلها في بنوك ربوية. فالصبي الصغير لما بيبلغ يجي ياخد فلوسه يلاقيها ضاعت، صح؟ ليه؟ بقى لها سنين في بنك ربوي، فبياخد أصل رأس ماله وبيتصدق بالربا، فيبقى أصل رأس ماله إيه؟ فقد القيمة، لأن سنين طويلة. بس اتضح مؤخرا إن دي عملية اختيارية، اختيار البنك عملية اختيارية مش إجباري، يعني أنت تحطه في أي بنك، المهم تحطه في بنك. فأصبحت الآن اتجاه نحو البنوك الإسلامية، عشان خاطر لما يطلع يلاقي أرباح تعوض خسارة نقصان المال. فيجي الأم لما بتروح بتقول أنا عايز أحطه في البنك الفلاني، بنك إسلام. فهو الموظفين بيقولوا لها طيب هتولنا هتلي وصل من البنك وأنا أعمل لك موافقة عليه، بتعمل الإجراءات البنكية دي وبتعمل موافقة وبتحطه بتاعك، وممكن كمان تحويل من بنك ربا والبنك الإسلامي، خلاص. طب ايه حكم المجلس الحزبي؟ الاموال المحجور عليها دي حكمها ايه؟ حكمها ان هذا حجر ليس فيه زكاة، حجر محجور ليس فيه زكاة، المال المحجور ليس فيه زكاة، المحجور ممنوع التصرف فيه، خلاص. ويخرج الربا، يبقى هو بياخد راس ماله ما بيتقديش زكاته السنه اللي فاتت وبيخرج الربا، لان ده مال محجور يقاس على المال الضائع والمال المجحود. ومن شرط ثبوت الولايه العداله. لو تحول لبنك اسلامي هياخده بزيادته ويطلع عليه زكاته، يعني يطلع بس لانه تصرف فيه كده، لانه هو تصرف فيه، ماشي. لو تحول لبنك اسلامي هياخده بزيادته ويطلع زكاته اللي فاتت، خلاص. لو في بنك ربوي هياخد راس ماله مش هيطلع زكاه، هيطلع كل السنين، مش هيطلع حاجه خالص، طلع كل الفلوس ياخد راس ماله بس. طيب من شرط ثبوت الولايه العداله بلا خلاف. طب ما دي شبهه برضه، يقول لك طب الحاكم مش عادل، مش ولي. والله احنا بنتعامل مع واقع انت مش هتعرف تغيره، العداله شرط في الولايه، بس هنا العدالة مش قائمة مقام واحد اقدر انه عدل، دي مؤسسة، مؤسسة قانونية، ما تقدرش انك انت تصفها بالعدالة او بعدم العدالة، لان في تفويضها الى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها الى السفيه. وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في المال يعني. قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وفي هذا إضرار فلم يملك، ولا يأكل من ماله إلا إن كان غنيا. هنا بقى بيتكلم عن مسألة اختلاط مال اليتيم بمال الولي. هنا بيقول لا يأكل من ماله إن كان غنيا، قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، فإن كان فقيرا جاز، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني هو فقير والفلوس كلها على بعضها فبيأكل بالمعروف، لو كان غني يفصل ماله عن مال الصبي ويأكل من ماله، يعني هو مش هياخد أجرة على عمله لأنه وليه. وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، ده لو كان فقير، إنما الغني مش هياخد أجرة لأنه يستحقه بالعمل والحاجة معا، فلم يملك إلا ما وجد فيه. ثم إن كان أبا فلا شيء عليه، لأن له أن يأخذ من مال ولده. لو كان ولي اليتيم أب، طب هيبقى يتيم إزاي؟ هيبقى ولي الصغير؟ لا، من ماتت أمه لا يسمى يتيما. اليتيم مين اللي لو ماتت أمه يسمى يتيما؟ حيوانات، اللي لو ماتت أمه نقوله يتيم. انما في البشر بني البشر لو مات ابوه يسمى يتيم، لو ماتت امه هيتجوز واحده ثانيه مش هيسمى يتيم. ها ابوه هيتجوز واحده ثانيه. طيب لو ابوه هنا بقى ما يقصدش ابو اليتيم، ابو الصغير، يعني واحد ماتت امه عيل صغير ورث منها 1,000,000 جنيه، مين ولي الفلوس ديت؟ ابوه. فهو بيقول هنا ان كان ابا فلا شيء عليه، يعني يحق له ان ياخذ من مال ولده ما شاء. ليه؟ حديث انت ومالك لابيك، خلاص، لان له ان ياخذ من مال ولده. وان كان غير الاب يعني، ففيه روايتان احداهما يضمن عوض ما اكله اذا ايسر، لانه استباحة الحاجة فلازمه عوضه كالمضطر، ده المذهب. الثانية لا شيء عليه، ده ترجيح الشيخ ابن عثيمين وده الراجع. خلاصة المسألة ايه؟ ان الصبي الصغير المحجور عليه وليه يا اما اب او غير اب. طب الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء، يعني يأكل ويشرب وينفق من مال ولده. طب غير الاب، يعني ابوه ميت وعمه هو الولي، والابن ده عايش مع عمه في البيت وعمه ده فقير، فليه ايه؟ ان كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالعم ده هيعمل ايه؟ هيشتغل في مال الولي الصبي، وما خرج من ربح يأكل منه بالمعروف. المعروف ده اقل كفايته او اجرته، الأجرة أو الكفاية الأقل منه. طيب فرضنا بقى العم ده أيسر بقى معاه فلوس، هيحسب اللي كاله كله واللي أنفق بيه ويرده في مال اليتيم ولا لا شيء عليه؟ دي روايتين. المذهب بيقول هيرد كل حاجة عشان محدش يطمع. الشيخ ابن عثيمين بيقول لا شيء عليه، الرواية التانية، وده الراجح، لأن أمر الآية أنه يأكل بالمعروف. قلنا يأكل المعروف ده للفقير، وهنا عمه ده أيسر. أيسر بعد ما أيسر لا يحق له أن يأكل بالمعروف، بعد ما أيسر، وقبل ما أيسر أكل بالمعروف، فهل يرد ما قبل لا، بعد ما أيسر ما ينفعش يأكل بالمعروف بقى. كده الغني عمره هيتولى ولايته ليه؟ الا اذا كان بيحتسب الاجر الاخروي، اما ان هو بيقول هعمل واتعب كده ومش هاخد. ما هو هنا قال ان الولي مين؟ الحاكم، الاب بعد الاب الحاكم، عشان ما يضيعش، عشان ما حدش هيعمل كده، ما حدش هيقدر يعمل مجهوده غير الشفيق على الولد. فالحاكم هو الوحيد اللي يعمل في مال الصبيه بالايه؟ مجانا، لانه دخل في بيت المال، وقضية وجود حاكم شرعي مهم جدا للمجتمع. فهو الحاكم هو هنا بيحطها في أي بنك ربا ويخلص، لا هو ممكن يضعها في بنوك إسلامية، ودي تقوم مقام توظيف مال الصبي. ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه كرزق الإمام من بيت المال، الفلوس اللي بياخدها الإمام من بيت المال. وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن في الأدن، خلطه خلط المال بقى، يعني إيه؟ أنا وهو هناكل مع بعض من نفس المال، خلطه. وإن كان إفراده خيرا أفرده، قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.